يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آية مباركة جاءت ضمن خمس آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها مجمل أحكام الصيام. فتقدم الكلام عن الآيتين السابقتين وقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كأن الله تبارك وتعالى يجلب الأنظار إلى شهر رمضان، وأنه ليس كغيره من الشهور، بل أنه شهر له فضائل كثيرة ليس كغيره. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ورد في تفسير الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان جملة واحدة من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الوقائع والأحداث في نحو 20 سنة. هذا هو الوارد من تفسير الصحابي الجليل حق الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. التفاسير ربما في بعض الأوقات أقوال منها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في شهره القرآن، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو قرئ نزول القرآن. فإن كان ابتداء القرآن في شهر رمضان فيه خلاف بين أهل العلم، يعني أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل يوم الاثنين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. ثم اختلفوا كان بداية الوحي في أي شهور، فقيل في شهر رمضان وقيل في شهر ربيع، ولكن تفسير الوارد عن عباس هو الذي يتمشى مع اللفظ القرآني، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يفرقون بين التنزيل والإنزال، يفرقون بين التنزيل والإنزال، يعني يفرقون بين كلمة أنزل وكلمة نزل. أنزل أي قطعة واحدة، نزل أي شيئا بعد شيء. ولذلك جميع الكتب السابقة عن القرآن الكريم، جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى لا يقال فيها نزلت وإنما يقال نزلت، لأنها ما نزل شيء منها فراء القرآن الكتاب الوحيد الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من فراء. كانت كتبه قبل ذلك تنزل قطعة واحدة، لذلك يعبر عنها بالإنزال دون التنزيل. ونزلت أيضا في شهر رمضان. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مرة من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. طبعا البعض يقول ليلة القدر أربع وعشرين خلت يبقى ليلة خمسة وعشرين. النصوص كثيرة، منها ليلة 21 وليلة 25 وليلة 27، وباختصار شديد وإن كان الأمر لا يتعلق بكلامنا، المحققون من أهل العلم قديما وحديثا أن ليلة القدر متنقلة جمعا وإعمالا لجميع المسلمين. يعني السنة اللي نزل الوحي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر ليلة الخامس والعشرين، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت يبقى ليلة خمسة وعشرين، وأحيانا ليلة القدر تبقى ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة السابع والعشرين. لذلك حق على العلماء المحققون قالوا بذلك النصوص كلها صحيحة لا يعارض بعضها بعضا، فهي السنة دي ممكن تبقى 21 أو 23 أو 25 أو 27، ولا يلزم من ذلك أن تكون السنة الآتية أو الماضية كذلك، إنها ليلة متنقلة من حق من الله تبارك وتعالى إحدى ليالي الوتر العشر. فقوله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، وقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تبارك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يبين ذلك أن المراد إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى، المراد به إنزال أي جملة معه. وهذا ما ورد عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس ما هو؟ من حيث اللغة يصف عنه قال شهر رمضان هدى للناس، ولكن من حيث المعنى القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك القارئ ينبغي أن يتتبع المعاني حين يبدأ وحين يقرأ، يعني القارئ يصرف الكلام هكذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليجعل القرآن هو الذي يراد به أنه هدى للناس وبينات. بعض الناس لما يقرأ أو يبدأ حسب الذوق وتستطعم كده أجنها تلك، فيقرأ مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدين يبدأ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى شهر رمضان هدى للناس في هذا الوقت. ولكن حتى يمنع اللبس يصل القرآن بهدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبين المعنى، يبين أن المراد بالهدى والبينات القرآن. وهذا أمر هام ينبغي على كل من يصلي إماما أن يتعلم. يتعلم كيف يقف وكيف يصل، وإذا وقف كيف يبدأ، فقد يجوز الوقف ولا يجوز البدء مما بعد، وقد لا يجوز الوقف أصلا. بعض الناس عنده قاعدة كده إنه يقف حيث شاء وبعدين يرجع تاني، لا، في مواضع لا يصح أصلا الوقف عليه، وينتبه حتى لا يضطر أن يقف عندها عند ارتفاع النفس، يعني يتهيأ لعدم ارتفاع النفس عند مواضع معينة من كلمات القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس، جعل الله تبارك وتعالى فيه الهداية للناس جميعا. الذي انتفع بهداية القرآن الكريم من الناس طائفة، نسأل الله أن يجعلنا منهم ألا وهم يتقون، كما جاء في أول سورة مباركة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقد يقول قائل: القرآن هدى للناس أم هدى للمتقين؟ فالجواب: القرآن فيه هداية للناس جميعا. الذين انتفعوا بهداية القرآن هم المتقون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هدى للناس فيه الهداية وفيه البينات التفصيلات الكثيرة، لأن الهداية منها ما هو مشمل ومنها ما هو مفصل. فلو أن واحدا من الناس على غير الملة، واحد غير مسلم، إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام يقال هداه الله، هداه الله دخل في الإسلام. لسه أنواع من البدايات كثيرة، ولذلك نقف بين يدي الله جل وعلا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، لأن ما اهتدينا إليه كثير، وما لم نهتدي إليه بعد أكثر وأكثر. فدائما نسأل الله تبارك وتعالى الهداية، أي مزيدا من الهداية. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى ولا زادهم تقواهم. هدى للناس وبينات من الهدى. من دخل الإسلام هداه الله، ثم إنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ويتعامل بالرزق، ولا ويأتي النجاسة، ولا يعرف الطهارة، ولا يصلي ولا يصوم. تعلم الطهارة وبدأ يصوم، هداه الله. كان نفس التعبير: هداية بعد هداية. ثم إنه صلى ودخل الإيمان قلبه، فكف عن التعامل بالربا وامتنع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. يبقى هداه الله. ما بين هداه الله وهداه الله وهداه الله يوم أو أيام، أسبوع أو أسابيع، لأنه هداية بعد هداية بعد هداية. القرآن الكريم فيه الهدى كله، المشمل والمفصل والمبين، وفيه الفرقان. الفرقان أي الشيء الذي يفرق به بين الأمور وبعضها، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحرام والحلال، بين المعروف والمنكر. إذا ترك الناس القرآن التبست الأمور، اختلطت الأمور والتبست وتغيرت وتبدلت وانقلبت. إذا ترك الناس القرآن صار المنكر معروف والمعروف منكر، وتعجب الناس وتعاون بعضهم بعض ضد الخلق والعياذ بالله، وامر بعضهم بعضا بالمنكر ونهى بعضهم بعضا عن الطاعه والمعروف، نسال الله السلامه والعافيه. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم وجوب الحق. الايه الماضيه فيها التحذير، فيها التحذير: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير لك، يعني أكثر وأطعم أكثر من مسكين عن يوم. انتهى هذا الكلام بالنسبة للصبية الخالد من العرب. أما العاجز عن الصيام عجزا كليا لا يستطيع أن يصوم لا في الفعل ولا في المآل، يبقى فدية طعام ذلك. لما نقرا في كتب التفسير وكتب السنه نجد بعض الصحابه والتابعين والعلماء يعبر عن الايه السابقه بانها منسوخه، وبعضهم يعبر عنها بانها ليست منسوخه، ولا خلاف بين الفقهاء. كالساعات يحصل معارك بين بعض الكتاب وبعض التفسير والقران في ناس ما فيش في ناس الا قال بان هذه منسوخه، يعني على الذين يطيقون، يعني نسخ التغيير قبل نزول قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان من شاء صام من الاصحاء الاقوياء، من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسكينا او اكثر عن كل يوم. بعد نزول هذه الايه فمن شهد منكم الشهر فليصم انتهى التفسير. بعض العلماء يقول ليست منسوخة، يعني أن حرمها باق في صنف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز وصاحب المرض الذي لا يرجى له شفاء. يعني ما عادش ينفع اللي ينفع يصوم في المستقبل يلزمه القضاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا بد أن يقضي سواء أتى عليه رمضان أو لم يأت، فدام يقدر يصوم في المستقبل لا بد من القضاء. فعند حين نزل قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم أصبح أمرا حتما، والراجح في قوله تبارك وتعالى فمن شهد أي من كان من أهل الشهادة عاقلا بالغا واعيا مدركا مميزا يعلم انه في شعبان وانه خرج من شعبان ليبدا ليدخل في رمضان، فخرج الوجوب عن غير الشد وهو المجنون ومن في قوم المجنون لا يجب عليه صيام ولا غير صيام. انسان غير شد يعني احنا انت لا يدري ان الارض ايه ولحن الشهر ايه ومن في حكم كالصغير، الا ان الصغير يدور على الصيام. مجنون لا يكلف، واذا كان الانسان بلغ من الكبر حاله اختلاط وهذيان وعدم ضبط للامور فهو في حكم المجنون، والصغير في حكم المجنون، إلا أن الصغير لا سيما إن كان مميزا مقلدا، يعني يريد أن يصوم ويتشبه بالكبار، فإنه الصواب في المسألة بالنسبة للصغير أنه لا يجبر على الصيام ولا يمنع من الصيام. لا يجبر على الصيام لأنه غير مكلف، ولا يمنع لأنه ينبغي أن يتدرب على العبادات قبل سن التكليف، لا سيما ان كان قريبا من سن التكليف. يعني ايه؟ يعني الولد او البنت 9 سنين 9 سنين او 10 سنين قريب من البلوغ، لان سن المراهقه هو سن العشره. ومعلش احنا بنسمع دايما في الاعلام سن المراهقه، يعني ايه؟ دايما يقولوا سن المراهقه كان تحت العشرين. سن المراهقة في الفقه الإسلامي حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، قالوا لأن هذا سن المراهقة. المراهقة يعني إيه؟ المراهقة أي المقاربة. فلان راهق الاحتلام أي قارب الاحتلام. الاحتلام يعني البلوغ. البلوغ من سن كام؟ البلوغ حتى سيدة عائشة في مصر في جو متوسط، سيدة عائشة في اليمن وجنوب الجاد في جو جاد أو يختلف. ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت اليمن فنزلت تسع يحضن كثيرا. رأيت اليمن بنات تسع يحضن، بنت عبد الله الحسن الحار حيض، يعني ايه؟ يعني مكلفة، يجب عليها التكاليف، صيام صلاة وغزال. فإذا كانت قريبة من هذا السن تؤمر بالصيام والبر، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون ويأمرون الصبيان بالصيام دون إجبار. فإذا بكى أحدهم يريد أن يأكل ويشرب شغلوه باللعب، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن ربيع بنت معاويه رضي الله تعالى عنه. وذكر الإمام البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة للمؤمنين أتي برجل سكران في نهار رمضان فقال: ويلك وصبياننا صيام. شاب خمرة رمضان يعني مسويتش الأبعد، الصبيان صبياننا صيام ملتزمون بالصيام. ثم أمر به فقبل الحد وقيم عليه الحد. فالصبي يضرب صيام إذا كان في هذا السن الذي كما تقدم هو سن المراهقة أي مقاربة البلوغ. وذكر الإمام البخاري عن أحد الأئمة محمد بن صالح رحمه الله قال: كان لنا جدة بنت 21 سنة. بلاد جفة الأولى مفيش فيها بقى القوانين والبرامج بتاعتنا، البنت لحنا لأعدادي دمها للثانوي وما شاء الله تبقى زي الوردة ويا حسين جاي لسه بدري. أفضل يقول لسه بدري لغاية ما نخلص مشوارنا وانتظروا حتى اللي كان يجي ما عادش يجي، ما كانش هم عندهم البرامج الجاية يوم البنت بقى تتزوج. لذلك على ابن حجر رحمه الله على يعني هذا الأثر: كانت لنا جارة جدة ويبيت أحدى وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: حاضت وهي بنت تسع سنين ووضعت بنتا وسنها عشر سنين. حاضت وهي تسع اتخطبت اتجوزت. طبعا القوانين 16 سنه ما ينفعش ولادنا 18 سنه. بعض المستشارين القانونيين سمعناهم في اذاعه الاعلام قالوا تغيير هذا القانون هيفتح باب الزواج وهيوسع الدائره. ده بعض الوكلاء قبل القانون ما يتغير بتاع 16 18 قالوا هتقطعوا عدد الزواج. ليه؟ قالوا اللي عندها 15 سنه هتسقط سنه. هيقولوا نستنى السنه اللي هنا عندنا وبعدين نعم. واللي عندها 15 ونص يتحملوا 6 اشهر وبعدين يعقدهم. انما الوقت اللي عندها 15 تستنى كم سنه؟ 3 سنين مش هتستنى. تستنى ليه؟ ما تستناش. طبعا موجود عند المأذون عقد زواج وورق ثاني اسمها توثيق زواج سابق بقاله 3 سنين او 5 سنين او 10 سنين ده من زمان. اثبات زواج او لا. فالامر مخلوق. فقالوا بعض العقلاء والخبراء القانونيين قالوا: يا جماعة بلاش تغيروا القانون، هاتوا وسعوا الدائرة مش هتضيقوه. اللي كان يستنى 6 اشهر ولا سنة مش هيستنى، لا يستنى 30 ونص ولا 3. فكانوا المسلمون الأوائل البنت بدأت الخطب اتجوزت خلفت. قال الإمام ابن حجر: بدأت وعندها 9 واتجوزت وخلفت البنت وعندها 10. قال: وحدث لابنتها كما حدث لها. البنت زي امها سلام. لما البنت بقى عندها 9 سنين بلغ وامها عندها كام؟ 19 امها. فلما البنت بقى عندها 10 سنين اتجوزت، كانت اتجوزت وخلفت، فبقى البنت عندها 20 وامها البنت عندها 10 وامها عندها 20. على اللي بقى عندها 21 بقت جده عندها بنتها وبنت بنتها ان شاء الله. جدة بنت 21 سنة، جدة بنتها عندها 11 وبنت بنتها عندها سنة والجدة 21. خدوا بالكم من الأعداء لو سمعوا الكلام ده يفكرون في القنبلة. أقول أخطر شيء، أخطر شيء لكم كده هتبقوا قد إيه أكثر منكم ذكر. فإذا كان الصبي بالذات في هذا السن القريب يضرب في سنة لا جمهور ماشي، سنة لا عصر ماشي، قال لا محدش أحسن مني أنا معصوم والله ما اختلط معكم ماشي. طيب وصاحبه في بركات سبع لله. الإمام ابن الجوزي يريد ويحكي عن بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقول إن الله جل وعلا جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في جسده. ألا ترون إلى الشيخ الكبير يصوم من النهار ويقوم من الليل ما لا يستطيع الشاب؟ يبقى راجل عنده 75 سنة و 80 سنة يصوم 2 و 5 مش رمضان كعز الحر 2 و 5 وفاز البلد يقوم الليل، والشاب يجي علشان يصلي بالليل يصلي مثلا نص ساعة وبعدين يقول لما اريح بقى. والشيخ الكبير 80 سنة يقوم يصلي بالثلاث ساعات والاربع ساعات في البرد الشديد. ليه؟ قوة. فين القوة؟ هو في القلب. إن الله جل وعلا جعل قوة المؤمن في قلبه. صبي مؤمن على الفطرة لم تتلوث الفطرة بعد، العزيمة الإيمانية النقية، هصوم. وساعات يبكي ساعات بعض الناس المتعالمين يعني العاملين نفسهم علماء ينهروا الدين يسر لم يأت ديننا بهذا التشدد نفسيه لما يبقى لا قدر الله يمرض ويجوك ولاد دعوه، انما ما شاء الله صايم النور زي الولد وجايز يكون وزنه قبل رمضان 25 كيلو والله بعد رمضان ما بزنه ما يستلقي ثلاثة ما وجايز وزنه يقل وصحبه طب كمان يعني لازم يكون مقياس سيب عنده نور وبركة من الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الآية حكمت الصوم على القادرين لم يعرف فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نتكي بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى.